إنني إليك حاجة فقل لي. فقال عثمان أن لك يا أبا عبد الرحمن بأن تزوه في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه ويقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. باب من لم يستطع الباءة فليصوم. حدثنا عمر بن حصين بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمر قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة الأسود إلى عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أعظم للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. باب كثرة النساء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عطاء قال حضرنا ما حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بشريف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رمت ابن جاء فلا تزاجعوها ولا تزلزلوها وأرفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسمني ثمان ولا يقسمني واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على رسائل بدنة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ابن عبد الله حدثنا علي بن الحكم الانصاري قال حدثنا ابو عوانة الرقبة عن طلحة اليمني عن سعيد بن جبير قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثر نساء. باب من هاجر أوامل خيرا لتزويج امرأة فلو ما نوى. عدلنا يا حبر غزال قال عدلنا مالك بن عسان يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لابن ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما أجر إليه. باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. في سأله سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي بنانا عن ذلك؟ ما بقول الرجل لأخي انظر أي زوجتي شيئا زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فجاء فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان وعرض علي أن يناصفه وله وماله فقال بارك الله لك بذلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها من وعليه وضر من صفرة فقال مهيم مهيم يا عبد الرحمن فقال تزوج أنصارية قال فما سقط على قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه. باب ما يقرأ من التبتل والقرى الخصاء. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا هشام بن سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بمضون التبتل ولو أذن له لقصينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لقصينا ولو أجاز له التبتل لقصينا. حتى من أوتى بن سعيد قال حتى من أجل من إسماعيل عن قيس قال عبد الله كنا نزوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقلنا ألا نستقصي فنأنا ذلك ثم رقص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبر أخبر من وابن عن يونس عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي لعنة ولا أجد ما تزوج من النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاقتص على ذلك أو ذر. باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سنين سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أوكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها ففي أيها كنت ترجع بعيرك؟ قالت الذي لم يؤكل منها تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. حدثنا أبو عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سمد عن هشام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في شرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها بين أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. باب الثياب. وقال ابن حبيبة قال النبي باب الثيبات. وقالت أم حبيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو شيبة قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا ما قال قل فقال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزل فتعجلت على بعير لي وقطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بأرسل. قال بكرا أم ذيبا؟ قلت ذيب. قلت ذيب. قال فأن لا جارية تلعب وأن تلعبك. قال فلما ذهبنا من يدخل قال أمين حتى تدخل ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة وتستحد المغيبة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال ما لك أهل العذار والوهابها؟ فذكرت ذلك لأمر في دينار. فقال أمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن بريد عن يراك عن امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة على ابي بكر فقال له ابو بكر انما انا اخوك. فقال انت في دين الله وكتابه وهي لي حلال. باب الي باب الى من ينكح الى من ينكح اي النساء خير وما يستحب منه وما يستحب ان يتخير من نطفته لنطفه من غير ايجاب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا ذات الزناد عن الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركن الإبل صالح نساء قريش نحن على ولد في صغره وراء على زوج في ذات يده. باب اتخاذ الشرار ومن اعتق جارية ثم تزوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشامي قال حدثنا الشامي قال حدثنا يوم ورد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كانت عنده وليدة تعلم ما سنة تعليما ودبا ما سنة ديما ثم اتقى وتزوجها فله اجران وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن فبي فله اجران وايما مملوك ادى حق مواليه وحق ربه فله اجران. قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دون إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقى ثم أصدقى. حدثنا زيد بن دليل قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان عن محمد بن زيد قال أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مر بجمال ومعه سارة فذكر الحديث ما طاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء الشماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل مجامر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه لصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان بها من خبز ولا لحم أمر بالأنقاع فألقيا فيها من التمر والأقن والسمن فكان وليمته صلى الله عليه وسلم. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما منا ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لاخ خلفه ومد الحجاب بينه وبينها وبين الناس. باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا عبد المسلم قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. باب تزويج المعشر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي. قال فنظر إلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر بها وصوره ثم قطع رأسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض بها شيئا لم يغنم يعني أن جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة ثم زوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال فبلانك فانظر أن تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال يا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال والله والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن ماذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلا نصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمنعه بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام فقف رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لين فأمر بي فنوي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال ما هي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال يتقرؤون نظر قلب قلبك؟ قال نعم. قال ذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فبلك باب الأكفاء في الدين. وقوله تعالى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمره بن الزمين عن عائشة رضي الله عنها ان حذيفه بن ربيعه بن عبد الشمس وكان مما شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تمنى سالما وانكحه بنت اخيه عند بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه وهو مولى امراه من الانصار كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم جنة وكان من تمنى رجلا من جاهليه دعاه اليه دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله وماليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا بالدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباة بنت الزبير فقال لا لعلك أردت الحج. قالت والله لا أجد لي إلا وجهه. فقال لا حجي وشرط. قل اللهم أمحلني حيث حبستني. وكانت تحت المقناد من الأسود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني زيد بن أبي سعيد النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح امرأة لأربع لمالها وحسبها حسبها وجمالها ولدينها فأمر بها الدين ثربت يداك. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي القنسان قال أمر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون بهذا؟ قالوا حرينا إن خطب أن ينكح وإن سمع أن يشفى وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من الفقراء المسلمين فقال ما تقولون بهذا؟ قالوا حرينا إن خطب أن لا ينكح وإن سمع أن لا يشفى وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. باب الأكفاء والمال وتزويج المثرية. حدثني يحيى بن مكين قال حدثنا الليث قال مع قيل عن مشهاد قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تخرج منها كما قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنوع النكاحين إلا أن يقصدوا من إكمال صداقهم في أكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحون فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا بنكاحها ونسبها بإكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إلى رغب بها إلا يبسطنا ونطرها حقا الأوبى بالصداق. باب ما يتقى من شؤم المرأة وأمر الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرش. حدثنا محمد بن هارم قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبي عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء في الدار والمرأة والفرش. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه وسلم قال ان كان بشيء ففي الفرش والمراه والمسكين والمسكن. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت عمر النادي عن شعبة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك ما تركت بعدي بتة تمر على الرجال من النساء باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن شبه قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أتى ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع برمة على النار فقرب فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى البرمة فقيل له لحم تصدق بها على أبيها على بنيرة وأنت لا تكون الصدقة قال هو عليها صدقة ولنانية. باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسن قال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى ثلاث ورباع. وقوله جل ذكره أو لأولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى ثلاث أو ورباع. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الثاني هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها وإن خفتم لا تصدقوا في اليتامى فانكحوا قالت اليتيمة تكون عند الرجل ووليها فيتزوج على مالها ويشير صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. باب أمهاتكم اللاتي أرضانكم ويحرم من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النشب. حتى من أجمعين الله حتى من إيمانكم عن عبد الله نبي وكما حرم رفع العلماء من المصاري اتخذوا مثنى وثلاثة ورباع التسعة قالوا الدليل انه تزوج رسول الله تسعة هذا قولهم الله أعلم. نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عبد الله بن ذكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله أنا رجل يستأذن في بيت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال نعم الرضاعة تحرم ما يحرم تحرم الولادة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابي عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج ابنة حمزة قال انها ابنة اخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر قال حدثنا شعبة سمعت وقتادة سمعت جابر بن زيد مثله. حدثنا حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرت ان ام حبيبة بنت ابي سفيان اخبرتها انها قالت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان فقال هل تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحلني قلت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا ترضن علي بنات بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لاب كان أبو لاب اعتقا فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لاب أوريه بعض أهلي بشر خيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في آله بعتاقتي ثويبة. باب من قال لا إله بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاعة وكبيره. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جبة عن الأشهاد عن أبيه عن مسروق بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إن واقف فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. فأبو لبن الفهد حدثنا عبد الله بن شراح قال أخبرنا ذلك عن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبلع أخ القريش جاء يستأذن عليها وهو أموال الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن أذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فلبي الذي صنعته فأمرني أن أذن له. باب ما باب شهادة المرضعات. حدثنا عن إمام الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عمر بن مريم قال عن عقبة بن الحارث قال قدم ساق قد ساء وقد سمعته من عقبة لكني حديث يوم بن احفظ قال تزوج امرأة فجاءت امرأة زوجها فقالت ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة زوجها فقالت لي اني قد ارضعتكما وهي كاذبة فأعرض فاتيته من قبل وجهه قلت انها كاذبة قالت كيف وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك. وأشار إسماعيل بصفة السماوة وصايا يحكي أيوب باب ما يحل من النساء وما حرم الله تعالى حرم ذلك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى قوله آخر الآية إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرام وإلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جارية من عبده. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يذنوا. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأما كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حر وقال حر من الأسد سبع وحوى من الصير سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنه بين ابنة علي وامرأته وامرأة علي. وقال مشيرين لا بأس به وكان يرى الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسين بين علي ابن علي بين ابنتي عم بين ابنتي عم في ليلة. وكان يرى جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل الله وأحل وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة بن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويراني ويراني أحيى الكندي عن الشامي وأبي جعفر لمن يلعب الصبي إذا أدخل وإذا أدخله به فلا يتزوج النامت فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. وقال كلمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم تحرم عليه امرأته. وينكر عن ابي نصر أن ابن عباس حرمه وابو نصر هذا لم يرب سبعه من ابن عباس ويروان عمران بن حسين وجابر بن زين والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال ابو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالارض يعني بجامع. وجوزه ابن مسيب وهو عروه الزوري وقال الزوري. وقال علي لا تحرم وهذا مرسل. باب وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي نخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمشيش واللباس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناتي بالتحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء تسمى الربيبة إن لم تكن في حجر في حاجره. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفنها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبناء ابنته ابنا. حدثنا الحمدي وحدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب عن أم حبيبة قال قلت يا رسول الله هل لك بابنتي أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنكح قال أتحبين قلت وبلست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال إنا لا تحلني قلت بلغني أنك تخطوه قال ابنة قال ابنة أم سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني أباد ويبة فلا تعرضا فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام منذ حدثنا هشام درة أمة أبي سلمة باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن شعبة قال حدثنا الليث عن قير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قلت نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت بي إنا لابنة أخي من الرضا أرضعتني وأبا سلمة دويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشامي سمع جابر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن دويد أنه سمع أبا هريرة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أمتها والمرأة وخالتها فنرى خالتا بها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة قال حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. باب الشغار. حدثنا باب الشغال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال والشغار وأن يزوج رجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. فأرنا للمرأة أن تهب نفسها لأحد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من الله وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة وما تستحي المرأة أن تهب نفسها لرجل فلما نزلت ترجع من تشاء منهن. قلت يا رسول الله ما رأى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن مسلم وعبد الله بن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض. باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن اسماعيل قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال انبانا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرى. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن اسماء الزهري يقول اخبرنا الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحضور الاهلية زمن خيبر. حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة فقال سمعت ابن عباس يسأل عن متاع النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة نونح وفي النساء قلة نونح. فقال ابن عباس نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله سلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن قد أمن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني ياسر بن زلمة بن الأكوع نبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا فتارك فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال عبد الله وبينه علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. باب عرض المرأة نفسها على رجل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت بن دراني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنا زوجات امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. قالت يا رسول الله لك بحالة. فقالت بنت أنس ما أقل حياها وسواتها. قال هي خير من كير رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت عليه نفسها. حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. وقال اذهب فلتنشر خاتم من حديد ولا مثل مرجع. فقال لا والله ما وجدت شيء ولا خاتم من حديد ولكن هذا إنزاري ولا نسبه. قال سهل وما له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه جنة الشرب. حتى إذا طلب الرزق أبراه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال ما هي سورتك لا وسورتك لا لسور يعدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناك هذه ما معك من القرآن. باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن صالح بن كيسان عن هشام قال أخبرني سعد بن عبد الله ناسم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين فأيمت حفصة بنت عمر من قريش من حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليها حفصة فقال لست أنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبو بكر الصديق فقلت له إن شئت فقلت إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال عمر نعم. قال عمر نعم. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم يكن له شيء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زنى بنت أبي سلمة أخبرته أنه أن حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أن نكحت درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ولو أنكح ما سلمت إن أحلت لي إن أباها أقيم الرضاعة. فبقول الله عز وجل ولا جناح لك فيما عرضتم لي من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله الآية نقول يا غفور حليم أكننتم أمرتم وكل شيء سنته فهو مكنون. وقال لي طلق. حدثنا زاهدة عن منصور عن مجاهد عن دباس فيما عرضتم يقول إني أريد التزيد ولا وددت أنه تيسر بامرأة صالحة. فقال القاسم يقول إنك علي كريم إنك علي كريمة وإني فيك فلا غيب إن الله لسيقني إليك خيرا أو نحوها لو قال أطعني أعرض ولا يدي فيقول له إلا يقول إن بحاجة وأشري وأنت بحمد الله ناثقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن وعد رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بين الله وقال الختم لا تواعدن سرا الزنا ويذكر عن ابن عباس كتاب أجره تنقضي العدة باب النظر الى المراه قبل التزويج حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عائشة عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فاذا انت هي فقلت انك هذا من عند الله ومن يحدثنا طيبة قال حدثنا يقول عن ابي حازم الامر سهل الجوال ضغط عليه تشوفها الين تشبع نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سالم سعد ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت يا بلك نبي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد النظر اليها وصوبه ثم طعت راسه فلما رات امراه لم يقضي فيها شيء جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجه فزوجيها فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله لا يدخل انه لا يخطب على خطبه اخيه لما رخى رسول الله نظره علم من مراد رسول الله انه لا يريد ولذلك قال اذا لم ترد هذا وجني نعم سلام. قال لا والله يا رسول الله اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهبت المراجعة فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهبت المراجعة فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له لدهم فلا نسمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع به ذلك ان لبست ولم يكن عليها منه شيء وان لبست ولم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وكذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرؤهن تقرؤهن عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن قال ومن قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى فلا تعضلوهن فدخل فيه الثيب وكذلك الذكر وقال ولا تنكحوا المشركين حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال وانكحوا الأيام منكم قال يحكم سلمان حدثنا ابن وهب عن يونس حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يونس عن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته وابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول امرأته إذا طهرت من طبخها أرسلي إلى فلان في التبضيع منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستنوض منه فإذا تبين حملها أصالها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الوالدة فكان هذا النكاح نكاح الاستمضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلها المرأة كلهم ينصبها فإذا حملت وضعت مرة عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منها يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك فهو ابنك يا فلان وتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لم تمتنع ممن جاءه وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فلما أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا إليهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتعط به ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عبد العزيز عروة عن أبيها عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذه فهذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وأولى بها فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر ابن حذافة السامي وكانت من أصحاب النبي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان ضربت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقالت انظر في أمري فلدت ليالي ثم لقيني فقال فدا لي ألا تزود يومي هذا قال عمر لقيت عثمان فقلت إن شئت أنكحتك حفصة حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى عن الحزن فلا تعبرون قال حدثني معقول يسار أن أنا دلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا قد أدتها جاء يخطبها فقلت لها زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها على والله لا تعود إليك أبدا وكان رجل لا بأس به وكانت المرأة تريد أن تدعي إن أنزل الله هذه الآية لا تعبرون فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال بدون دائية باب إذا كان ولي هو الخاطب وخطب المغيرة بشارة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجها وقال عبد الرحمن بن عوف اليوم حجر التقارب أتجعلين أمرك إلي قالت نعم فقال قد تزوجتك وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها وقال أو ليأمر رجلا من عشيرتها وقال سنقاتل امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه لك نفسي فقال رجل يا رسول الله لم تكن لك بها حاجة تزوجنيها حدثني بن موسى حدثنا بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها بقوله واستغفر بك النساء قل الله يهديكم بهن إلى آخر الآية قالت هناك إنك تكون في حجر الرجل قد شاركته في مالي فيرغب عنها أن يتزوج ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في مالي فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سلمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة كانت نفسها عليه فخطب بها النذر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجها يا رسول الله قال عندك من شيء قال ما عندك من شيء قال ولا قاد من حديد قال ولا قاد من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن فمنك أخرجني ولده الصغار لقوله تعالى والله لم يحفظنا فجعل عدتها 23 قبل بلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زبيان عن هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. باب تزويج الآب ابنته من الإمام وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة فأنكحته. وحدثنا معلم واسد قال حدثنا وهب عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9. قال هاشم أنبئت أنها كانت عنده 9. باب السلطان ولي باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجي إن لم تكن لك بها حالة قال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري فقال إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال فالتمس له فقال فالتمس له خاتم من حديد فلم يجد فقال ما كان من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسوء سماها فقال زوجناك بما معك من القرآن باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاه. حدثنا معاذ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاه. حدثنا معاذ بن فضال فقال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة عن أبي هريرة حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف إذن وقال أن تسكت. حدثنا عمرو بن ربيعة قال أخبر الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صمت باب إذا زوج ابنته وهي كانت فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عبد الرحمن ومجمع بن يزيد ابن يزيد بن جارية عن قساء بنت خزان الأنصارية أن أباها زوجها وهي تيب فكره ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. حدثنا إسحاق قال أخبر يزيد قال أخبر يحيى عن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خزان أنكح بنة له نحوه. باب تزويج اليتيمة لقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإذا قال ولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتك فوجد جاز فيه زهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال غليت حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أنه سمع عائشة رضي الله عنها قال لا يا أمتاه وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة هي ابن أختي هذه التي تكون في حجر وليها فارغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنوع النكاح إن ألا يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من نساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله يستفتونك من النساء إلى ما ترغبون فأنزل الله عز وجل لهم هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال يجب أن يرغب في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كان مرغوبا وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال يجب أن يتركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لمن ينكحها إذا رغبوا فيها إلا أن يبسطوا لها ويعطوها حقها لو كان من الصداق. باب: إذا قال خاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل لزوجي أراضيك أو قدوش. حدثنا ابن أمان قال: حدثنا عماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حدث؟ فقال: دنيا رسول الله زوجني. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطيها ولو خاتم من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: ما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. فأب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح ويدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا مجرين قال: سنة نافع. حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب وقبله ويأذن له الخاطب. حدثنا يحيى بن مكي قال: حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو راية: يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح ويترك. باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو يمان قال: أخبرنا شعبة عن الزهري قال: أخبرني سهل بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر الخطاب حين تأيمت حفصة قال: عمر لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلقيت ليالي ثم أخذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينا أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. فأباه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. باب الخطبة. حدثني حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخاطباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا. باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسلم وقال حدثنا بشم بن فضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال: قلت له قال: قالت الربيع قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بنى حين بني علي فجلس على فراشك مجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي وولده، اذ قالت احداهن: وفينا نبي يعلم ما في وادي. فقال: دعي هذا وقولي، دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. باب قول الله تعالى: واتوا النساء صدقاتهن نحله وكثره المهر وادى ما يجوز من الصداق. وقوله تعالى: واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا وقلني جل ذكره او تفرضوا لهن. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخاتم من حديد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن الصغير عن انس ان عبد الرحمن بن عوف بن امرأة على اذن وات فراى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال: اني تزوجت امرأة على اذن نواه. وعن قتادة عن انس ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على اذن وات من ذهب. باب التزويج على القرآن وبغير صداق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سمعت ابا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة تبقات: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. عند 100,000 ما يكفيها، مو عن القرآن، 100,000 ما يكفيها، وسيارات ما سيارات والأشياء دي الخرابي تالي. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سعد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. باب الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسمار: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سرا له فأثنى عليه في مصارته فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احق ما وفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود: لا تشترط المراه طلاق اختها. ان من عبيد الله بن موسى زكريا وابن ابي زيد عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صبحتها فإنما لا نقض لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها فإنما لا ما قدر لها. باب الصفرة للمتزوج ولا عبد الرحمن بن عوف بن مسلمة بن عبد الله بن مسلمة. أخرج الرجل حضرنا نكاحه وجلسنا في المجلس فلما أملك ما شفنا إلا وباب المجلس انفتح وندرت منها امرأة زي المارد وضربت على راس المملك قال تجيب لي ذره الله لا يبارك لك فيها وكلنا شردنا والمملك شرد وطاب اني ما عاد املك للثانيه قال تجيب لي ذره في بيتي الله لا يبارك لشيطانك اعوذ بالله من الشيطان. نعم والله اي زوج زوجت المملك شرد ما عاد الله عنك. باب الصفة المتزوج وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد الطويل انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفرة فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه تزوج امرأة من الانصار قال كم سقتين يا قال زينة نوات من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولو بشاه. باب حدثنا مسدد حدثنا يعني حميد عن انس قال اولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فاوصى المسلمون خيرا فخرج كما يصنع اذا تزوج فاتى حجر امهات المؤمنين يدعون ثم انصرف راى رجلين فرجع لا ادري اخبرت او اخبر بخروجهما. باب كيف يداري المتزوج. حدثنا سليمان بن عبد الله عن مالك بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على ابن رمان بن عوف ان رسول الله قال ماذا قال اني زوجت امراه انا وزنوات من ذهب قال بارك الله لك ولم ولم يشاء. باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروة وحدثنا علي بن مسر عن شامنا بها عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني امي فدخلت النار فاذا نسوة من صار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. باب من احب البناء قبل الغزو. حدثنا محمد وعلى حدثنا ابن مبارك اما مرد انا ما من بنات رضي الله عنه مصر وقال غزا نبي من الانبياء فقال قومي لا يتبعني رجل ملك مضى امراته واريد ان يبني بها ولم يبني بها. قال ومن بنى بامرأته ومن توتهم سنين ادون قبيس بن وقت ادون زين عن شام روان ورواتا وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عاش وابنته ست سنين وست وبنى بها وابنته تسع ومكث عندها تسمى ابو الميناء في السفر. حدثنا محمد بن سلمة قرن اسماعيل بن جعفر لنا وميدان قال قام النبي صلى الله عليه وسلم اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاثا يبنى عليه بصفيه يبنى عليه بصفية بنت حيين فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالإنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته وغنى المسلمين أحد أمات المؤمنين أو مما ملكت يمينه قالوا إن حجب فهي من أمات المؤمنين وإن لم يحجب فهي من ملكت يمينه. فلما ارتاح له وقال خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران ردنا كفر وتبنى من المغرى ردنا علي بن سلمة ردنا هشام نبي أنا رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتت امتي وادخلت في النار فلم يروني الا رسول الله ابو عمد ابن الناطي ورحمه اني فادنا قتل مسلم بن سفيان بن امام بن كبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله من اتخذت من ناط هل اتخذت من ناط قلت يا رسول الله ان لنا ناط قال ان ستكون باب النسوه التي يهدين المراتين زوجات بن الفضل بن يعقوب بن محمد سابقا بن اسرائيل ان شاء من روى نبي عائشه انها زفت امراه الى رجل من انصاره فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه ما كان معكم لهون فان الانصار يجيبهم الله. باب الهدية والعروس. وقال ابراهيم وانا بوفانا واسمه الجاد وانا نسمي مالك قال مر بنا في مسجد من رفاعه فسمعت يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بجنبات ام سليم دخل عليه فسلم عليه ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي ام سليم لو ادينا لرسول صلى الله عليه وسلم هديه لما قلنا ما عملت بنا تم وسم واقف اتخذت حيثة في مرمة وارسلت بها معي اليهم انطلقت بها اليهم فقال لي ضاعت ثم امرني فقال ادعوني لجان السماه وادعوني من لقيت قال وارسل الذي امرني ورجعت والى بيت غاصم بيالي فرايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيثة وضع يده على تلك الحيثة وتكلم ما شاء الله ثم جعل يده عشرة عشر يقولون منه ويقول اللهم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل من مالي فلا تتصدع كل عنها فخرج منهم وخرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إن ذهب ورجع ودخل بيته وخذ سترا وإني لفي الحجرة ويقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم من أطعام غير ناظرين إلى ولكن إذا دعوتم فادخلوا إذا فإذا أطعمتم من نشر ولا مستأنسين إلى حديث إن ذلك كان يؤذي النبي فاستحي منكم الله ولا يستحي من عقلي قال أبو عثمان قال نصر النار هذا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين باب استعارة ثياب العروس وغيرها. أدنى عبود المستهاب لأبو سمان الشام مبيا ناشر رضي الله أن استعرت من أسماء قيلة أدنى ذلك فرص الرسول من ملاك من أصحابه في طلب أفادر أكتب تركت مصلاة فصلنا بغير يضوين فلما كنا من سلم شكوا ذلك إليه فنزلت أسهم ما يتهم وغالوا سيد بن حبان جزاك الله خيرا والله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين في بارك باب ما يقول رجل الله تعالى أن نسد ما أصلا أن لنا شيبان منصورا مسالم من أبي زاد أنكر من عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحد يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقنا ثم قدر بينهم وفي ذلك أو قضي لا ولد لم يضر الشيطان أبدا باب الوليمة وحق وقال عبد الرحمن بن عوف قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم بشاه أدنى عبك وقال أن ذلك الله عنه وقائلين أن شاء الله أخبر أن اسم الملك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكانت أمهاتي وأبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل فيه مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنب اتجاه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعروس فذاق وأصاب الطعام ثم خرج وبقي رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه المتى وقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرج ومشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء ثلاثة حجة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم رجعت معه حتى بلغها ثلاثة حجة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإنهم قد خرجوا فضرب النساء بيني وبينه السترة بالستر وانزل الحجاب باب الوليمة ولو بشهد علي رضي الله عنه قال عبد بن حميد النسل أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن تزوج امرأة من أهلك وتزوج امرأة من أنصارك ما استبدق له ابن نواس من ذات وعن حميد سنة ونسق لما قدموا مدينة نزل مهاجر من أنصاري فنزع عبد الرحمن بن عوف قال سأل النبي فقال أقاسمك مالي وأنذر لك عن إحدى امرأته وقال بارك الله لك في أهلك ومالك خرجوا للسوق فباع واشترى فأصاب شيء من ناقض وسلم الزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشهد أدمن سليمان قال أمنا أمات عن زين ثابت أنس قال وقال ما أولى النبي صلى الله عليه وسلم من نساء ما أولى ما على زينب أولى ما بشاه أدمن مسدد عن عبد الوارد عن شعب أن نسجن النص السلام أعتقى صفية وتزوج وجعل أتقى صدقى وأولى ما عليها بحيث أدمن مالك سليمان بن نواز وعير عن بيان قال سمعت أنس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني إذا دعوت رجالا يقام باب من أولى ما على بعض نسائه أكثر من بعض أدمن مسدد عن عماد بن زين عن ثابت قال ذكر تزويج زوج ذكر تزويد زينب من جحشين نسمع قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة فأعظم من أولم بها قل من شهد أدنى محمد يسوى أدنى شبهنا مصدر عن بني صافية عن أمي صافية من شهد قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم نسائه بمدين من شعير بعض حق إجابة وليم والدعوة وهو ومن أولم 7 أيام ونحو ولم يقت النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولا يوم أدنى عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أبي عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجد أحدكم إلى الولي فليأتيها أدنى مسدد أدنى يحيى عن سفيان قال أدنى منصور عن أبي وعلى النبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي وأعوذ المريض أدنى أكثر من أبي أدنى أبو الأحمد الثاني أشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أمر بعيادة ثمانية واتباع الجنازة وتشميت أبو سعيد الرعري للنقاش أن نفس المضروب يفشى السلام وإجابة الداعي ونانا خوت من ذاك ونانة الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والدماء جتاب أبو هوانة الشبان على شفية في إفشاء الكلام حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي عزبة نبي عزبة قال من سامي قال دعا أبو سيد السائد رسول صلى الله عليه وسلم وكانت معه يومئذ خادمهما يا رسول قال سلام الله عليه فقد رسول لما من قاتل ثمرة من الذي فلما كان فقط يا باب من ترك الدعوة فقد أصار الله ورسول الله عبد الله يسق مرنا ما كان من شامنا وجهنا بوريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى على الأغنياء يترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد أصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باب من أجاب إلى الفراء أدنى عبد الله نبي جمرة مشى نبي حاء حدثنا عبد الله بن حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت لك رأي لا جبت له دونه ولا ودي لي ذراع ولا قبلت باب جابة الداء بن عرس ماهر عدنا علي بن عبد الله بن إبراهيم عدنا جاد محمد قال قال ابن جرج أخبرني مسلم بن أبي النافع قال سمعت عبد الله بن عامر رضي الله عنه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب عن الدعوة بين أدويت منها قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس والصائم باب ذاب النساء والصبيان إلى أرض أننا عبد الرحمن وركبنا عبد الله أننا عبد الله من أشهد أننا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان المقبلين من أرض فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلى باب ويرجع إلى رام الكرم للدعوة ورى ابن مسعود سورة من بيته فرجع ابن عمر أبا أيوب فرى في البيت ستران الجلال فقال ابن عمر غلبنا علي النساء فقال من كنت فقال من كنت أخشى عليه فلما كنت أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاما فرجع أدنى إسماعيل وغلى أدنى مالك النافع عن القاسم محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن صارت ممروقة في تساور فلما رأى رسول الله قام على الباب فلما أدخل فأردت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله توب إلى الله ولا رسوله ماذا أن نبلغ رسول الله ما دار هذه الممروقة فقالت فقلت أشتريتها لتقعد عليها وتصدى فقال رسول الله إن أصحابي الصور أعذبون يوم القيامة وقال لهم احيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل ملائكة باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمته من نفسه عندنا سعيد مهران عندنا أبو غسان عندنا أبو حازم سالم قال لما عرس أبو سيد السائد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربوا إليهم إلا امرأة أمه سيد بلت تمرات في كون من شجارة من الله فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أما فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته له فساقته تتحفه بذلك باب النقي والشراب الذي لا يشكر في العرس أدنى يحب كائن عندنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سلمنا سعد النبي شهيد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأة خادم المدينة إلى العرس وقالت أو قال تدرون ما أنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ امرأة من الذي في ثور باب المدارة مع النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالظلاء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن الزناد عن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالظلاء إن أقمت كسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج باب المساءة الوفاة بالنساء حدثنا عائشة أخبرت عن سيدنا الجوف عن زائد عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من نبي الله ولم يلقى فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ظلاء وإن أوج شيء ظلاء أعلى فإذا ابتدقين وكسرت وإن تركت ولم يبلى وجب التوصوا بالنساء خيرا لنا أبو نعيم بن نسوان عن عبد الله بن جيران بن عمر رضي الله عنه قال كان كنا نتقي الكلام والنساء طيب النساء أراد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة ينزل فينا شيء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا باب قوا انفسكم عليكم نارا دنمنا ما نزل عماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول فالامام راع ومسؤول ورجل راع النيران ومسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤول عبد راعي على مالسين مسؤول على الاثر كلكم راع وكلكم مسؤول باب حسن المعاشرة ما له حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال اخبرنا عائشة بن مسعود عن هشام رضي الله عنه عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعبنا وتعاقدنا لك من المقدار أزواجهن شيئا قالت لولا زوجي لحم جمل غثنا على رأس جبل لا سان فارتقى ولا سمين فانتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إن يقف ولا أذره إن أذكره أذكر أجره بجره قالت الثالثة زوجي لا شنق وإن أمتق وطلق وإن أسكت ألا وإن أسكت ألا قالت الرابعة زوجي كان الاتهام لا حر ولا قر ولا حر ولا قر ولا مخافة ولا مخافة ولا سام قالت الخامسة زوجي إن داخل فاهد وإن خرج أفد ولا يسأل عن معاهد قالت السادسة زوجي نكذلت وإن شرد اشتف وإن اضطجع التف ولا يرجع كف ليعلم البث قالت السابعة زوجي غيايا ويا طبق كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع الايمان طويل النجاة عظيم الرماد قريب البيت من النار قالت الاجر زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك لا امر كثيرات المبارك قليلات المسائل ويسمعن المي صوتا من طريق النار مالك قالت الحادية عشرة زوجي ابو زرع فما ابو زرع أناس من حلين ذني وملام شهم عضودي وبجحني فبجعت إلي نفسي ووجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل أصي صهين واطيط وداس ومنق فعند أقول فلا أقبه وأرقد وتفقه وأشرب وتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع قوم أرداه وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شقبة ويشبع دراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوابها وطهمها ومن كسايا وغيم جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقذ ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تأشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخف فلقي امرأة ما ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا ثريا ركب شريا واخذ خطيا وراها علي نعاما ثريا واعطاني من كل رائحة زوجا قال كن يمن زرع وميريا لك قالت فما فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغرانية من زرع قالت عائشة قال يا سلمة كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال ابو عبد الله قال سيد سلمان هشام ولا تعشش بيتنا تعشش قال ابو عبد الله وقال بعضهم فتقمح بالمين وهذا صح حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عائشة ونقرنا ما امرني سليمان وتعالى عائشة قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فستأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امرهم فما زلت أمر كنت أنا أنصرف وما قدر قدر الجارية الحديثة السن فاسمع الله باب ميضة الرجل ابنته ونحان زوجها أدنى أبو اليمان أخبرنا شعب بن زرق أخبرني عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما زل حديثنا لا أنس لا عمر بن الخطاب عن مرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد تغت قلوبكما حتى أحدت أحدكما وأدل وأدلتما في داود بن تمرز المجالس سكت على يديه منها فتوضا فقلت يا أمير المؤمنين من المرتين اللتان من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد تغت قلوبكما قال وأدل لك ابن عباس ثم عائشة وحفصة ومستقبل عمر الحديث يسوق قالت كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من أوائل المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل أمر وينزل أمر. هنا الـ11 مرأة اللي حدثتنا عائشة أم المؤمنين هذا حديث تقريري أم حديث مسرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ايش اللفظة؟ كنت ركيك ابي زرع لام زرع هذا معنى اقره الرسول الله عنك فاذا نزلت جئت وبما حرم خبر ذلك قال كنت انا وجاري لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهم من اوالي المدينه كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وينزل يوما فاذا نزلت جئت وبما حدث من قبل ذلك من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك وكنا ما شرق قريش نغلب النساء فلما قدمنا الانصار الى قوم تغلبهم نساء وطبق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار فصاحبت على امراتي فرجعتني فانكرت ان تراجعني فقالت ولم تكلم رجعت والله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجون وان اهدرن لا تهجرن يوم التيام ولات الليله فاسعني الى ذلك قلت لا قد خاب من فعل ذلك من انكم جمعت الي ثيابي ما نزلت فدخلت على حفصه فقلت لا يا حفصه اتغالب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليله قالت نعم فقلت قد خفت وخسرت افتمنين ان يغضب الله لغضب رسول الله فتهلكي ولا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترجعي في شيء ولا تهجري وسانيني ولا ذلك ولا يغرنك ان كانت جارتك او ما منك احب ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشه قال امرك وكنا قد تحدثنا ان غسان تنعل الخيل لغزو فنزل صاحب الانصار يوم نوبتي فرجع الينا عشان فضرب بابي ضربا شديدا وقال اتم اول نزلت وغلت فيها فقال قد اعدني امر عظيم قلت ما وجاء غسان قال لا بل اعظم من ذلك وطلى واهون وطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء فقلت خابت عن في حقه وخزرت قلت قد كنا ظن هذا يشرك ان يكون ما جمعت علي ثيابي فصليت صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها فاعتزل فيها ودخلت ودخلت على افضل الى تبكي وقلت ما يبكيك انا ما تنذرت وكي هذا طلقت من النساء وقالت لا ادري هذا معتزل في المشروبة وغرت وجئت الى المنبر فجاء الرطو يبكي ما ظن وجلست معه قليلا ثم غلبني ماجد وجئت المشروبة دائل التي بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت لغلام الله وسوء السليم لعمر ودخل الغلام وتكلم النساء ثم رجع وقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فصامت وانصرت وجلست مع الراط الذي عند المنبر ثم غلبني ماجد وجئت وقلت الغلام فقلت للغلام استأذن النبي صلى الله عليه فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصامت ورجعت وجلست مع الراب الذين عند المنبر ثم غلبني ماجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصاري فقال إذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مضطجعون على المال حفر ليس بينه وبينه فراش الأكثر بما لم يجبني متكئا على أسادة من أجل حشواله فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم يا رسول الله طلقت نسائك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر قلت وأنا قائم استأنس يا رسول الله لو رأيت أنا وكنا ما شرى قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إلى قوم إلى قوم تغلب النساء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك إن كان جارتك أولى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته وتبسم فرفعت بصري فإذا بيته ففرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير عادة ثلاثة قلت يا رسول الله ادعو الله فلي وسلم مدينة إن فارس الروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فقال هم يا لا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم جنوا طيباتهم في نهاية الدنيا فقلت يا رسول الله استغفرني فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم من أجل ذلك الحديث حين أفشت وأصلت إلى عائشة 29 ليلة وكان قال ما أنا بداخل عن النشارة من شدة موجوداته علينا إن أتم الله لما مضت 29 ليلة دخل على عائشة وبدا بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقصدت ألا تدخل علينا شهر وإنما أصبر وإنما أصبحت من 29 ليلة أعد عدنا فقال الشهر 29 فكان ذلك الشهر 29 ليلة فقالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدا بها أول امرأة من نساء فاخترت ثم خير النساء كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة أبو سوى من مرأة من زوجها تطوعا أبدنا محمد قائد أخبرنا عبد الله أخبرنا ما مرأة من منهم أدى أنا بن رضي الله عنه مثل قال أبسم المرأة وبعدها شاهد من الذين باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبينا محمد مشارب من النبي عن شعبة سليمان عن أبي حازم بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دار رجل امرأته إلى فراش فاتت أن تجي لعنة الملائكة وعفت تصبح أبينا محمد ما رأى أبينا شعبة أن قد أتان زوال عن أبينا فقال أبينا النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مع مهاجرة فراش زوجها لعنة الملائكة ترجع باب لا تأذن المرأة وبيت زوجها لأحد النبي نادمان بن يمن أخبرنا شعبة أشواعي بن عبد الله مزيد على رجاء نبي رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله قال لا يحل المرأة أن تصوم زوجها شاهد من لبن ولا تأذن في بيت لبن وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ورواه أبو الزناد يا إمام موسى نبي نبي رضي الله عنه في الصوم فابن حمد بن مسد بن إسماعيل أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا أمة من دخل النساء باب كفران العشرين والزوج والخليط من المعاشر فيها نبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدنى عبد الله بن يزيد أخبرنا مالك زيد بن أسلم عن أبي يزيد عبد الله بن عباس أنه قال خسفت شمس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجل ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع ثم سجل ثم انصرف وقد تجلت الشمس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يختفان بشمس لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيت ذلك فاذكر الله قال ورسول الله إنك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة وريت الجنة فتناولت من عنقود ولا أخذت ولا كتبت منهما بغيت الدنيا رأيت النار غير مرة اليوم مما رقدت وإني رأيت أكثر أني أهلي النساء قالوا لهم يا رسول الله قال بكفر إنك لا يكفرن بالله قال يكفرن يا شر يكفرن إحسانا لو أسلمت إلى إحداهن الدار ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط حدثنا عمران وعثمان بن الأيذر ينتهينا هنا نبي رجاء عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة رأيت أكثر أهل الفقراء واطلعت في النار رأيت أكثر أهل النساء تابع وأبو أيوب أيوب وسلم بن زريع باب لزوجك عليك عقل قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد القادر أخبرنا عبد الله أخبرنا زيد قال عبد الله بن أبي كثير قال عبد الله بن مسلم بن قال عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال قال رسول الله يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النار والنار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل ثم أفطر وقم وأنام قال إن لجسدك عليك حق وإن لعينك عليك حق وإن لزوجك عليك حقا باب المرأة راعية في بيت زوجها عبد الله بن أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول راعية ولمير راعي والرجل راعي على أهل بيت المرأة راعية على بيت زوجها وولاده كلكم راعي وكلكم مسؤول راعية باب قول الله تعالى رجال قوم من النساء مما فضل الله بعضهم على بعض إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا عبدنا خالد بن مخلد عبدنا سليمان قال عبدنا عمر بن أنس رضي الله عنه قال أنا رسول سلم من نساء شهرا وقعد في مشروبة فنزل 22 فقيل يا رسول الله إنك أليت على شهر قال إن شهر 29 باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه غير يطهرن ويكرم معاوية بن حيدة رفعوا غيرا لا تهجر إلا في البيت ولو صح حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثنا أبو عبد القادر أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جرير قال أخبرني يحيى بن عبيد الله يا ابن صيتين أكلمة بن عوانة بن العائر ذا قرار أن مسلم أقرأت وأن النبي سلم قال حالة لا يدخل على بعضها لي شهرا فلما مرت 23 يوما غدا عليه النور على قيل له يا نبي الله أردت لا تدخل عليه شهرا قال إن شهرا وكنت 23 يوما أدنى اليوم من الله أدنى مروان بن معاذ أدنى أبو ينفر قال أتلاك ما عند ابن ضعف قال أدنى من أبس قال أصبحنا يوما من شهر النبي سلم يبكينا عند كل امرأة منهن لا وأهلها فقد أتفوا إلى المسجد فإذا ومن لهم ما لهم من وفإذا هم الآن من الناس إذا جاءوا الخطاب فسائد النبي صلى الله عليه وسلم سلم الفان من جبوا أحد ثم سلم المجاهد ثم سلم الفان من جبوا أحد ثم فناداه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت نساءه فقال لا ولكن آليت من النشاء فمثلت 23 ثم داخل على نساء لهم إكرام من ضرب النساء وقولهم اضربوهن ضربا غير مبرح أدنى محمد بن سعد بن سمعان عن هشام نبي عن عبد الله بن سمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجمع في آخر اليوم باب لا تطيع المرأة زوجها من معصية أن دخل أدنى إبراهيم من نافع الحسن وابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة نصارى زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك وقالت إن زوجها أمرني أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات حتى سباب وإمرتها بن سلمة رضي الله عنها سلام من أخبارنا أبو ما يرشى من النبي أنا أشهد أن الله أنا وإمرأة الخبث بن سلمة رضي الله عنها قال إن المرأة تكون عند رجل يستكثر منها فيريد طلاق ويتزوج غيرها تقول أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري ثم تزوج غيري فأنت بعين من النفقة علي والقسمة لي فكذلك قوله تعالى فلا جنى عليهما الصالح بينهما صلحا وصلح خير. باب الأزداد من المسجد من يعني ابن مسجد من جورج عن عطاء جابر قال كنا نازل على أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عليهما من قال أمر أخبرني عطاء كنا جابر رضي الله قال كنا نازل القرآن ينزل وعن أمرنا عطاء جابر قال كنا نازل على أبي النبي القرآن ينزل بن عبد الله بن محمد بن أسماء بن المجوري وعن مالك بن أنس نزول عن ابن محيري زنا نبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فكنا نازل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وإنكم لتظهرون قال ثلاث من النسوة كائنة إلى يوم القيامة كائنة يوم القيامة إلا هي كائنة باب القراءة من النساء إذا أراد سفرا حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن نعيم قال حدثني ابن عبد الملك عن القاسم بن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرأ بين نسائه فطارت القراءة لعائشة وحصت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سوى مع عائشة يتهزل وقالت حصت ولا تركبين الليلة بعير واركب بعيرك تنظرين وأنظر فقالت بلى فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع عائشة وعليها صلى الله عليه وسلم عليه ثم سار حتى نزل وافتقدت عائشة فلما نزل جعلت رجليها بين الخيل تقول يا ربي سلط علي أقرب نوحية تهدهوني ولا أستطيع أن أقول شيئا. باب المرأة تهم يوما من زوجها للمرأة وكيف يقسم ذلك أن الملك سفيان بن زيران شأن النبي أن عائشة نسودة من زمان وعدت يوم لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. باب العدل بين النساء ولم تستطيع أن تعدل بين النساء إلى قول واسان حكيما. باب إن الزوج البكر على السيدة أنا مسدد أدتنا بشوى أدتنا خالد عن نبي طلاب أنس رضي الله عنه ولو شئت أن أقول أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة إذا الزوج البكر قام عند سبع وإذا الزوج السيبة قام عند ثلاثة. باب إن الزوج السيبة على البكر أدتنا يوسف بن واجد أنا مسلمان سمع أدتنا أيوب خالد عن نبي طلاب أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيبة قام عند سبع وقسم إن الزوج السيبة على البكر قام عند ثلاثة ثم قسم قال أبو طلاب ولو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق أخبرنا أيوب أخبرنا سفيان عن يوما وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. باب من طاف على نساء المسلم وفي مسلم وأن عبد الله بن محمد بن عيسى بن زرع بن سعيد قتاد أن نسل من الكتاب من النساء كان يطول النساء إلا رجل واحدة ولا يؤمن النساء نسوة باب دخل رجل النساء من يوم هذا المفروض وأبدنا علي بن رسول أنشاء من نبي أنا شاء النبي الله كان وصل من الصرف من العصر دخل النساء زيد من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. باب إلى استأذن الرجل نساء في أي مرة في بيت بعضهن فأذن له عبد بن إسماعيل قال عبد بن سليمان بن بلال قال هشام مروى أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يسأل يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة مات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيت فقبض الله وإنما سول بين نحري وساحري وقال طريقي ريق ريق باب حب الرجل باب نسمع يطر من بعض أدنى عبد العزيز بن عبد الله أدنى سليمان يحيى ربي بن حنين سنة بن باسنة ومرضي الله ومن دخل على أصل قال يا بنيه لا يغرنك هذه التي عجب حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فقصت الله صلى الله عليه وسلم فتبسم باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من اتخاذ الضرة حدثنا سليمان بن عبد الله بن زيد عن هشام بن فاطمه عن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن مثنى حدثنا هشام بن عبد الله بن فاطمه حدثني فاطمه عن اسماء ان امراه قالت رسول الله اني مره من الليل جناح وتشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك الذي في ثوبه زور باب الغيره وقال وراد عن المغيره قال سعد بن عباد لو رايت رجلا ما امراه لا ضربت بالسيف غير مصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزمن بارك سعد انا اغير منه والله اغير مني. حدثنا عمرو بن سليمان عندنا أبي حدثنا عن مشهد شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد غير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش جماعة وأحد أعد إليه من المال مياه المدح من الله. حدثنا عبد الله بن سليمان عن مالك عن هشام بن أبي أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال يا أمة محمد ما أحد أغنى أحد غير من الله أن يرى عبده هو ومتى تزني يا أمة محمد لو تعلمون ما علم الله وأنتم قليل وجبت ولا بكم كثيرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أوس بن زبير حدثنا عن أمه ما أن أمي أسماء أن سمعت رسول الله يقول لا شيء أغير من الله وأي حين النبي صلى الله عليه وسلم أدى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى من أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. حدثنا محمود حدثنا أبو سلمة حدثنا هشام قال أخبرني أبي أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوجني زبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء ولا شيء غير ناضج وغير فرس وكنت على الفرس وألتقي الماء وأخذي وأخرج غور غربا وأجن ولم أكن نفسا وأخبز وكان يخبزني جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض زبير التي يقطع رسول الله على رسول الله مني على ثلثي فرسة فجئت يمن والنوى على راسي فلقيت رسول الله ممان من أنصار بدعاني وقال إخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير من الرجال وذكرت غيرته وذكرت زبير وغيرته وكان غير الناس فعرف رسول صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت وما ظهر نبيت الزبير فقلت لقيه وسلم على راس النوى وما نفر من اصحابه انا كذلك اذا استحييت من عرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان اشد عليه من ركوبك ما قالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم تكنيني بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني عدنا علي عندنا ابن وليان وميدنا نفسه قال كان من السلم عندما من الشاهد وقالت انه مات المؤمن بصفة فيها طعام وضربت التي التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الخادم فسقط فانطلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلقى الصحفة ثم جاء ليجمع الطبيع الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارة امكم ثم حمس الخادم حتى أتي بصحبة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحبة الصحيحة التي كسرت صحبتها وأمسك المكسورة بالميت التي كسرت أدنى محمد وكرم المقدم أدنى معتمر عن بين الله محمد كدنى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت من هذا قال الإمام الخطاب أردت أن أدخل فلم يمنعني إلا إني بغيراتك قال عمر الخطاب يا رسول الله يا ابي انت وامي يا نبي الله عليك اغار ابن عبد الله اخبرنا عبد الله بن مسلم الزهري قال اخبرني موسى ان النبي قال بين من نحن عند رسول الله مجلوسا فقال رسول الله بين انا نائم رايتني يجنن انا وتتوضا الى جانب قدم قلت من هذا قال اذني عمر قال ذكرت غيرك فوليت مدبرا وذكى عمر في المجلس ثم قال وانك يا رسول الله ارضى بغيره النساء واجدهن حدثنا عبيد بن اسماعيل قال اننا موسى ما نشاء من النبي انا رضي الله عنه قال قال رسول الله اني لا اعلم ان قالت قال لي رسول الله اني لا اعلم اذا كنت عني راضيه واذا كنت عليه غضبا قالت فقلت من أين تعرف الله قال ما إذا كنت يعني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك حدثني أحمد بن أبي رجاء بن النصر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إياها وثنائها عليها وقد أوحي إلي وقد أوحي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر ببيت الله في الجنة من قصب باب ذب الرجل عن النفي من غيرة من فرد أدنى قتيبة أدنى الليفان بن أمريكا من سوار من مخرامة قال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النار إن من يشن غير استأذنه في أن ينكحوا ابنة رمالي ابن علي طالب يستأذن في أن ينكح ابنة رمالي ابن أبطال فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي براءة مني يريدني ما يرى بأعينهم ماذا كذا قال باب يقل باب يقل رجال أكثر النساء وقال موسى أن مسلمة ترى الرجل الواحد يتبع أربعون امرأتي يلدن يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء حتى ناس من أمر يحوم به وعبدنا هشام قد أدانا نسأل رضي الله عنه قال لا أحدث أنكم إن سمعتم رسول الله لا يحدثكم بأحد غيري سمعت رسول الله يقول إن من أشرف ساعتي فالعين المر ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد باب لا يخلو أن رجل من امرأة لا ذو محرم والدخول على المغيبة أدنى قتيبة المسلمين أدنى لليل وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قيل نقبة بن عابد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء فقال رجل النصارى يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت أدنى علي بن عبد الله أدنى سمي عن أدنى عامرين عن أبي معبد عن أبي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلو أن رجل امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأة خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكان قال ارجع فحج مع امرأتك باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس عندنا محمد بالشارع عندنا قلنا من دون شبان هشام قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من انصار النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان كنا لا احب الناس الي باب ما يرى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة عندنا عثمان بن ابي شمد عندنا عبدة عن هشام بن عروة عن زينب بنت ابي ام عن زينب ابنة ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت مخنث فقال المخنث لابني لاخي ام سلمة عبد الله لاخي ام سلمة عبد الله ابن ابي اميه فتح الله لكم الطائف غدا ادلك على ابنه ان فتح الله لكم الطائف غدا ادلك على ابنتي غيلان فانها تقول بابا وتدبر بثمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم باب نظر المراه الحبش ونحوه من غير ريبه ابن اسحاق بن الحمد لله عن انسان الاوزان الزنا نورتها ان شاء الله انا قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستروني بن ايديها ونظر الحبش فلعبون بمسجدي حتى اكون انا الذي اشام فاقدو فقدروا قدر جاريه الحديثه السن الحريصه الحريصة على الله باب خروج النساء لحواجهن عند النظرة ثم بالمغرى دون علي بن مسلم هشام بن ابي عائشة قالت خرجت سودة من زمان علينا فرامر فارض قال انك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك وفي حجرها في حجرة يتعشى وان في يده لعرقا فانزل عليه فرفع عنه ويقول قد اذن لكن قد اذن لكن ان تخرجنا لحوائجكن باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره أدنى علي بن عبد الله أن نسمي أنا من الزنا سالما نبيا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم للمسجد فلا يمنعها باب ما يحل من الدخول والنظر وإلى النساء من رضاة بن عبد الله بن يوسف أخبرنا بأسان هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه أن قالت جاءت النجاة عمي من الرضاة فاستنى عليه فأذيت أن أذن حتى أسأل واستنم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال إن عمك فأذن له قلت فقلت يا رسول الله مرضات ما ولم يبين رجل فقال قال رسول الله إن عمك فليلج عليك على ذلك وذلك فإن أنظرت علينا الحجاب قالت عائشة يحرم من أربعة ما يحرم من ولادة باب ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها أدنى محمد بن زبدة نسمي أن المنصور عن نبيه وإلى نبي الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كان يمر إليها أدنى عمر بن عاصم بن غياث أدنى يدي أدنى أنا شقال أدنى شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كان يمر إليها فأبو قال رجل أطفنا الليلة على نساء أدنى محمود أدنى عبد الرزاق أخبرنا ما أمرنا من طاووس عن أبي أبي هريرة قال قال سليمان بن داود على الإنسان لا تظن ليلة من مئة امرأة تلد كل غلاء كل امرأة غلام يقاتل من سبيل الله قال له الملك إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطال بهن ولم تلدن إلا امرأة وإلا امرأة نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال إن شاء الله لم يحمل وكان أرجل حاجته باب لا تقال ليلا إلا طال غيب من خلفة أن يخونهما ويلتمس أثراتهم أدنى دم أدنى شبه أدنى وهل بن جثة قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك له طور طرقات من محمد قادر أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن شامي أن صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم إلى طلعة بن عبيدة فلا تقال إليها باب قال بن ولن أن نسدد أنا شأن شيء من عن سيان أشهد أن جابر قال كنت مع رسول صلى الله عليه وسلم من غزة فلما قبلنا تأتيت ولا بعين قطوف فلاحق أن يراك من خلفي إذ بدأت بين المسلم فقال من أجلك قلت إني حديث آدم من عرس قال مذكرا قال فذكرا تزوجت أن تيم قلت بل تيم قال فهل جاري تلاعبها تلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهل حتى تدخل إليها أي إنشاء لك أن تنشط الشاهد وتستحد المغيبات قال وحدثني ثقنا وقال في هذا الحديث الكيف الكيف يا جابر يعني الولد أدنى محمد بن الوليد أدنى محمد بن جابر أدنى شبان سيارة من شابين جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي قال إن أدخلت لأنك لا تدخل عليك حتى تستعد المغيبة وتنشط الشاعر قال قرص لما فعليك بالكيف الكيف فعليك بالكيف الكيف تعب من يومين الله من أنواب من جابر أدنى سلمة الكيف باب تستحد المغيبة وتنتج وأدنى يعقوب بن أبي أدنى أوشي مقبرنا سيارة من شابين جابر بن عبد الله قال كنا من نسمي غازة لما قبلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت ولا بعير لي قطوف قال أحيقاني راكب من قلبي ما نقص بعيري بعانزة كانت معه فسار بعيري فسار بعينك أحسن ما أن ترى من الإبل فالتفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد من عرس قال أتزوج قلت لا قال ذكر من تهيب قال قلت بل تهيبا قال فألا ذكر من تلاعب وتلاعب قال فلما قدمنا الأمن لنا دخولا وقال أمير أتبت قنون إلى النهي إن شاء لك إن نشف الشاعر من السيد المغيبة باب ولا ولد من زينتهن إلا الولد من لقون ولم يمر ولا عورة النساء حدثنا قتيبة بن سعيد أن رسول الله نبي حامل قال اختلف الناس بأي شيء دون أبيهم دون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسأل سلم سعد السعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي من النساء أحد على مني كانت فاطمة عليه السلام تغسل الدمع وجهها علي يأتي بالماء لا ترسي فقد عصيرا فأخذ حصيرا فأرق فعش به جرح داب الذي لم يبلغ الحوض أبينا أحمد بن أخبرنا عبد الله أخبرنا سمعنا عن عبد الرحمن بن عابس سمعت بن عباس رضي الله عنه سأل رجل شهد تمر رسول الله عيدا أضحى أنه فطرا قال نعم ولا مكا ولولا مكاني منه ما شهدت يعني من صغري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب لم يذكر آذانه ولا إقامة ثم تنسى بعضهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وخلقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته باب قول الرجل لصاحبه أنا رسول الله لو أطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند الإثاب أدنى عبد الله بن يسمى قدران المالك أن عبد الرحمن قاسم نبي أنا عائشة قال فات بني أبو بكر وجعل يطعنني في هذه الخاصرة فلا ينعن من التحرك إلا مكان رسول الله إلا مكان رسول سلم ورأسه ولا فخذي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق قول الله تعالى بركة فوق الله الجميع لما يحب يرضى الآن الله المستعان النكاح قبل الصلاة والطلاق بعد الصلاة